السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل نستكمل تفسير سورة ياسين. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل: على لسان مؤمن آل ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. ذكرنا في المرة الماضية ما ينبغي على الدعاة أن يفعلوه في وقت اشتداد الظلمات، وإذا عملوا أو دعوا إلى الله عز وجل في مكان طال عليه الأمد بعيدا عن النذارة. يعني لما الواحد يشتغل في الدعوة في مكان بقاله فترة ما حدش دعا إلى الله عز وجل فيه، فبينبغي عليهم أشياء معينة. قلنا منهم من أهمها البداية الثقة أنهم على الحق، لأن غالب اللي حواليهم هيشكك في كلامهم، فلا بد أن يكونوا على يقين بحيث أن اللسان ما يهتزش من أي شبهة تلقى عليه، أو لا يعني يصاب بإحباط من كثرة المعرضين عنهم. أيضا قلنا لا بد أن يكون في تعاون بين الدعاة في هذا الوقت، فقال الله عز وجل فعززنا بثالث. قلنا أيضا الشفقة والحرص على الناس، وده اللي موجود في قول الله عز وجل على لسان مؤمن آل ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني إلى أن قال قيل ادخل الجنة. قلنا لما جه مؤمن آل ياسين وكان عنده الذاتية وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كلمنا أن الله عز وجل لم يذكر اسمه ولكن ذكره بوصفه وبذله وفعله وخلد الله عز وجل ذلك. وقلنا ليه قال اتبعوا المرسلين، وبعدين قال كرر كلمة اتبعوا تاني من لا يسألكم أجرا، بحيث ان لو غياب المرسلين غاب المرسلون انت بتتبع الدعاء، يعني مش تتبع المرسلين فقط، فاذا غاب المرسلون او ماتوا او قتلوا الانسان يتوقف عن السير في طريق الله، لا يسير خلف الدعاء. وجاب علامات على صدق الدعاء اللي هي من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يطبقون فعلا ما يقولون. ثم بدأ، وده هنبدأ من هنا الآيات، ثم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجع. قلنا هنا إن في ظل اشتداد الظلمات وانتشار الضلال وفي أي وقت آخر إن كلام الدعاية يؤثر حينما يشعر به، إن الكلام اللي بيقوله ما يبقاش بيمثله، بيبقى عايشه، يبقى هو فعلا عايش هذه اللحظات وعايش هذه المعاني. لذلك هنا اتكلم عن نفسه بيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني، وكأن السؤال ده مركوز داخل كل إنسان، أنا ليه ما أعبدش اللي خلقني؟ أنا ليه ما يبقاش في صلة بيني وبين خالقي وبين موجدي الذي أوجدني؟ السؤال ده مركوز في فطرة كل إنسان، وكأنه هو لما بيقول كده مؤمن آل ياسين بيستدعي السؤال ده اللي تناسوه. الإنسان يتناسى هذا السؤال، إن في علاقة بينك وبين اللي خلقك، أنت جيت هنا إزاي؟ وما هذه العلاقة؟ وما الذي ينبغي عليك؟ إلى أين ستذهب بعد الموت؟ أسئلة مركوزة داخل الفطرة الإنسانية. يحاول أهل الضلال دايما إجابات مشوهة أو تناسي هذه الأسئلة. وما الإلحاد إلا هروب عن هذه الإجابات، يعني الإلحاد لا يقدم إجابات على هذه الأسئلة. يعني الإلحاد مش بيقول أنت جيت عن طريق كذا وبعد ما تموت هيحصل كذا وكل الخلق ده والسماء، هو ما عندوش إجابات، هي محاولة للهروب عن هذه الأسئلة. ذلك لما قال الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، من علامات يوم القيامة أن النفس تلوم، وكأن دي إشارة أن في يوم قيامة يلام فيها الإنسان على فعله. هم يريدون قتل هذه النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر، مش عايز يلوم نفسه، عايز ينطلق بفجور، والفجور انفجار وانطلاق بدون ما حد يقول له كلمة حرام، مش عايز يسمع كلمة، لا عايز ينطلق بدون أي عوائق كما يظنها يعني. فهنا في قول الله عز وجل وما لي لا أعبد الذي فطرني استثارة لهذه التساؤلات اللي ممكن يتناساها الإنسان، وده في دعوة إنك لا تواجه ما قال لهمش وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، بيتكلم عن نفسه وما لي لا أعبد الذي فطرني، بحيث إن الضعفاء المضحوك عليهم اللي مش ماشي وراهم تجاه مصالح وماشي وراهم وخلاص يبدأ يسأل نفسه طب وأنا برضو ليه صحيح معبودش الذي فطرني؟ طب وانا مين اللي فطرني؟ وانا من الذي خلقني؟ وهل الذي خلق يترك؟ يبدا يستثير هذه التساؤلات. قلنا دايما في جو الظلمات القاء هذه التساؤلات بتهز الضلال، زي ما عمل سيدنا ابراهيم في سوره الصفات، الاسئله، التساؤلات اللي سالها، وايضا زي ما اتكلمنا بالتفصيل قبل كده في سوره الانعام، هذه التساؤلات بتخلي العقل يفكر. طب صحيح بتزيل هذا الركام اللي صنعه تقاليد الاباء والاجداد، يبدا يفكر، طب احنا ماشيين غلط؟ طب وايه الدليل؟ طب احنا ماشيين صح؟ طب اولا جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم، طب اطلع في الهدايه الموجوده، طب هؤلاء رسل، طب ضحوا بنفسهم ليه؟ طب بيطلبوا اجر؟ لا ما بيطلبوش اجر. هذه التساؤلات استثارتها بتخلي الانسان يبدا يفكر ويسير في طريق الحق ان اذن الله عز وجل له بذلك. فقال وما لي لا اعبد الذي فطرني، وذكر الفطره التي مهما حاول اهل الضلال ان يطمسوها هي موجوده، وبمجرد هذه الاستثارة والاطلاع على بعض الأدلة بيعود الإنسان إلى رشده مرة أخرى. ثم قال وإليه ترجعون، خطبهم بقى كأنه بيقول لهم إما تكلمت فيه عن نفسي أنا أعنيكم، وإليه ترجعون، وخطبهم بما لا ينكرونه، يعني لم يواجههم بما ينكروه، وهو مسألة وما لي لا أعبد. فبيقول لهم إليه ترجعون، هتموتوا كلكم، متفقين أن تموتوا، وأنا بقى أخبركم أنكم بعد الموت سترجعون إليه سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. وبعد رجع أتكلم عن نفسه تاني بيستنكر، أأتخذ من دونه آلهة؟ بيقول لهم أنتم بتعترفوا أنه في إله، ليه بتبحثوا عن آلهة أخرى؟ لأن هم في الأول لما قالوا ما أنزل الرحمن من شيء اعترفوا أن في رحمن، لكن قالوا أن الرحمن ما أنزلش حاجة. فهنا بيقول لهم أأتخذ من دونه آلهة؟ معقول أدور على آلهة تانية؟ ليه؟ إن يريدني الرحمن، أنت قلت إن الرحمن، يعني هم صوروا للعامة إن كلامهم بتاع الرسل يتنافى مع رحمة الله عز وجل، وإن مستحيل إن الرحمن يرسل الرسل ويقول إن في عقاب، قالوا لا لا لا ده كلام متشددين، مستحيل ده يبقى من الرحمة. فهنا قلنا ذكر مؤمن آل يزين اسم الرحمن ليبين أن الرحمن قد يقدر أقدارا حتى لو فيها ضر بالنسبة للإنسان لكن هي الخير له، وأن الرحمن قد يعاقب الإنسان إذا مات على الضلال، ده رحمة للمؤمنين. ما هو مش معقول يسوي الملك سبحانه وتعالى وهو لا يظلم أحدا يسوي بين المسلم والكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تخيل لو حشاه سبحانه وتعالى، تخيل لو المسلم جيهم القيامة لقى الكافر بينعم زيه زي المسلم يقهر، دي ما فيش فيها رحمة للمسلم. من رحمة المسلم، من رحمة الله عز وجل بالمؤمن وبالمسلم إن الكافر يعذب، إن لا يسوى بين المؤمن والكافر. فقال إن يريدني الرحمن بضر، بيقول لهم استدلال مشهور جدا اللي بنسميه تعارض الإرادات. أنتوا دلوقتي متخذين آلهة، طيب افرض الله الرحمن أراد شيئا وهذا الشيء ضر بالنسبة لي، هل تستطيع الآلهة أن تمنع هذا الضر؟ الأسئلة البسيطة دي اللي زي ما قلنا اللي بتستثير عقل الإنسان، زي ما بيروى في الأثار النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال حينما الأرض بتمر بجدب أو تحتاج إلى رزق من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال له ما تبقى في منتصف البحر وتعلو الأمواج من تسأل؟ قال الذي في السماء. قال له خلاص، طب والباقي لازمته إيه؟ خلاص أعبد الذي في السماء. فهنا بيقول له أنت متخذ آلهة تانية، طب متخذ آلهة تانية ليه؟ متخذ آلهة تانية بتعمل لك إيه الآلهة؟ لو الرحمن أرادني بضر، هل الآلهة التانية دي هتشفع؟ لا مش هتشفع. هتنقذني؟ لا مش هتنقذني، يعني لا هتدخل لا بالكلام ولا بالفعل. لذلك بيقول لا تغني عني شفاعتهم، لا بالشفاعة هتعمل حاجة ولا ينقذون ولا بالفعل هيعملوا حاجة، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فبيقول لهم عندما تتعارض الإرادات، عندما يريد الله شيئا ويريد الخلق كلهم شيئا تمضي إرادة الله عز وجل. وده نفس الدليل لما تعالى الله عز وجل عما يقول لما قال النصارى اتخذ الله ولدا، فربنا بيقول لهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لو الله أراد أن يهلك المسيح، هل المسيح هيمتنع؟ إرادة الله سوف تمضي، بل يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. يبقى إذن هو إله واحد، ما ينفعش يبقى فيه أكثر من آلهة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. تعالى الله عجل عما يقول النصارى علوا كبيرا. يبقى إذن هي لا إله إلا الله، لا شفعاء ولا شركاء عنده سبحانه وتعالى. فيقول لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ما حدش هيعرف ينقذني، إني إذن لفي ضلال مبين. لو إني لو سمعت كلامكم بعد ما تبين لي الحق وعدت إلى فطرتي وعلمت أن الله واحد، لو سمعت كلامكم إني إذن لفي ضلال مبين. ثم أعلنها مدوية بحرف التأكيد إني، مش خايف، بيقول إني آمنت. هنا بقى الخطاب، قال إني آمنت إيه؟ بربكم، ما قالش إني آمنت بربي، قال إني آمنت بربكم. يعني يجب عليكم أن تفعلوا مثل ما فعلت. أقف مع نفسك واسأل نفسك الأسئلة أنا سألتها لنفسي، دول مرسلين؟ دول مرسلين، معاهم حق؟ معاهم حق. لا يطلبون أجرا؟ لا يطلبون أجرا. هم مهتدون؟ نعم، يطبقون ما يقولون. ثم الإنسان لما بيعود الفطرة، مين اللي خلقك؟ هل هذه الشفعاء تفعل، الآلهة تفعل أي شيء؟ لا تفعل أي شيء. بعد سلسلة التساؤلات دي بتصل إنك لازم تقول إني آمنت برب. فقال إني آمنت بربكم فاسمعون، وكأنه ينادي، هي أصلها فاسمعوني وحذفت الياء، فاسمعوني. طب ليه بينادي بيقول فاسمعون؟ هو بيكلم مين؟ قيل يكلم الرسل، يقول لهم اشهدوا لي عند ربي أني آمنت، وكأنه يعني بيشعر بدنو أجلي، عارف ان هم مش هيسيبوه هيموتوه. فبيقول الرسل اشهدوا لي عند ربي اني قلت كلمة الحق ونصرتكم ونصرت دين الله. او فاسمعون ينادي على قومه، انا لا اخاف منكم واعلنها صريحة مدوية، لا اخاف. او قيل فاسمعون لكل بعيد كما كان في اقصى المدينة وهداه الله، يريد ان يصل صوته إلى كل العالم، كما أن الله عز وجل جاء به من أقصى المدينة وبلغه الهداية وفي أقصى المدينة، فكلمة فاسمعون يريد أن يصل صوته إلى كل الناس، عايز ينتزع كل المستضعفين والضعفاء والمغفلين والجاهلين، ينتزعهم من سطوة هؤلاء المستكبرين، فيقول لهم اسمعوا كلامي ولا تسمعوا كلامهم، هؤلاء لن ينفعونكم بشيء. فيصرخ ويقول فاسمعون، يريد أن يعلن إيمانه. في هذه اللحظات إعلان الإيمان خطر، ولكنه اختار هذا الإعلان. في أوقات معينة كلمة الحق تكون غالية، لذلك لما، وخاصة لما اللي يقول كلمة الحق يكون من وسط قوم الضلال ويخرج منهم ويقول كلمة الحق، بتبقى كلمة تقيلة عليهم لا يستطيعون أن يسمعونها لأنه من وسطهم. فلما واحد من قومهم هو اللي قال الكلمة، ده معنى كده ان الايمان هينتشر في القوم فيخافوا. ذلك لما قال الله عز وجل على ان بعض النصارى اقرب مودة للمؤمنين من اليهود والمشركين، وقال السبب ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا، ثم قالوا انهم لا يستكبرون، تكملة الصفات دي ايه؟ واذا سمعوا الى ما انزل الى الرسول، تخيل لما يبقى قسيس او رهبان وكان وسط النصارى وعايش وسطهم سنوات، ثم يسمع القرآن، وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون. لم يكتفي بالتأثر، يعني مش سمع القرآن وعيط وسكت، ربنا قال إيه؟ وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى، ده التأثر، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أتبعوا التأثر بالإيه؟ بالقول، يقولون آمنا، ربنا آمنا فاكتبنا مع الايه؟ الشاهدين. عايز يكون من اللي بيشهدوا لهذا الدين، نفس الكلمة كأنه فاسمعون بيكلم الرسل اكتبوني مع الشاهدين، على الله ان يكتبني من الذين شهدوا لهذا الدين، فشهد فمات شهيدا. فلما قالوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا، نفس الكلام كأنه وما لي لا أعبد، وما لنا لا نؤمن بالله، وما لنا نؤمن بالحق بلا يوم جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما إيه؟ بما قالوا مش بما عملوا. معاني دايما دايما آمنوا وعملوا الصالحات، هنا لأن القول غالي وكأنهم أيضا قتلوا، لأن أول لما قالوا وما نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النار، دخلوا الجنة، لكن فأثابهم الله بما إيه؟ بما قالوا. الشهادة بكلمة الحق في هذا الوقت غالية، لأن هو من وسطهم وأسلم، زي ما هنا مؤمن قال ياسين وأيضا هؤلاء القسين الذين أسلموا. فالكلمة الحق تكون غالية، زي كلمة مؤمن آل فرعون أرادوا أن يمكروا به وأن يقتلوه. كلمة الحق لما يكون الإنسان من داخل أهل الضلال ثم يسلم، كلمته تكون غالية جدا، ويترتب عليها أنه لازم إما أن يمكروا به، قد ينقذه الله عز وجل وقد ينال الشهادة. فلما ألف اسمعون ونادى بأعلى صوته، على طول ربنا قال إيه؟ قيل ادخل الجنة. أجمع المفسرون أن قومه قتلوه، وقيل قتلوه ضربا بالرجم بالحجارة، وقيل ظلوا يضربوه حتى مات. الشاهد أنه أن قومه قتلوه ومات شهيدا في سبيل الله عز وجل. في هنا حاجة عجيبة في القرآن، إن ربنا ما جابش مشهد القتل، قال إيه؟ إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة. وكأن ما بين مشهد الإعلان بالإيمان ومشهد التحليق في الجنان، لأن الشهيد يحلق روحه في أجواف طير تحلق في الجنة، قيل ادخل الجنة، ما بين هذه اللذة، لذة الإعلان بالإيمان، وبين لذة التنعم والتحليق في الجنان يحلق في الجنان، لذتين بينهما ألم، فيذوب الألم ويضيع الألم. يعني ألم التعب لنصرة الدين كأنه ينسى وكأنه يمحى، كأنه مش موجود، المشهد لم يذكر، بل حتى هذا الألم الشهيد بيشعر به كألم القرصة، اتقرص كأن حاجة قرصته. فكأن هذا المشهد لا تستغرق فيه كثيرا، وفكر في مشهد إعلان الإيمان ومشهد التنعم في الجنان، لا تتوقف مع هذا المشهد، مشهد الألم الذي مر به لا تتوقف معه كثيرا فتحجم عن النطق بكلمة الإيمان، وأيضا لا تتفكر فيه كثيرا فتكره قومك. إن هنا لما حذف هذا المشهد قال يا ليت قومي يعلمون، ما توقفش مع المشهد ده كتير عشان ما تكرههمش وعشان ما تخافش من هذا المشهد، فحذف هذا المشهد وكأنه ليس بموجود. فما بين الإعلان بالإيمان والتحليق بالجنان ألم يعني يذهب طي النسيان، إنسان لا يتذكره، ومع أول غمزة في الجنة يسأله الله عز وجل هل ذقت بؤسا قد، فيقول لا والله يا رب مش فاكر. فبتنسى وتمحى هذه الألام بين اللذتين، لذة إعلان الإيمان والشهادة لنصر الدين الله عز وجل، إنه يشهد فشهد لله فمات شهيدا. ومن معاني الشهيد أنه شهد لهذا الدين حتى مات، فاستحق الشهادة أن يجي يشهد لأنه شهد لهذا الدين. وقيل شهيد أنه يشهد نعيم الجنة مباشرة أول لما يموت. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة. العجيب شوف الحرص على إيمان القوم، شوف الحلم، شوف حب الناس، قال يا ليت قومي يعلمون فنصحهم حيا وميتا. ده المطلوب في زمن انتشار الضلال، الحلم على الناس وحب الهداية للناس، حتى مهما آذاك الناس لابد أن تصبر وأن تحلم عليهم مهما حصل إلى آخر وقت، إلى أن يقدر الله عز وجل عقوبته. فقال يا ليت قومي يعلمون، يا ريتهم يعرفوا اللي حصل. والعجيب أنه أيضا شوف يقول بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، بعد كل اللي عمله ده يحتاج الإنسان إلى المغفرة، حتى الإنسان لا يستكثر ما قدم لدين الله عز وجل، ولا تمنن تستكثر. فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يا ريتهم عرفوا اللي حصل لي عشان يتوبوا إلى الله عز وجل، يا ريتهم شافوا الجنات، يا ريتهم شافوا النعيم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم قال الله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني كأنهم لا يستحقون أن ربنا ينزل جنود عشان يموتهم، ما يستحقوش أن ربنا ينزل جنود يعاتبوهم، لا كانت صيحة فقط يعني هما احقر من ان ربنا ينزل لهم جنود. خد بالك من كلمة وما انزلنا على قومه من ايه؟ من بعده. اول لما قتلوه استحقوا العقاب. كأن الاقوام ممكن يعملوا معاصي كتير قوي ويعملوا معصية معينة يستوجبوا بها نزول العذاب، او يستكملوا بهذه المعصية النصاب اللي ينزل عليهم العذاب. فكان هذا الرجل غال عند الله، لما قتلوه استحقوا العذاب، كأن لو ما كانش قتلوه ما كانش ينزل عليهم العذاب. فأحيانا يتعجل الأقوام العذاب بقتلهم لأهل الإيمان، بيستعجل أن العذاب ينزل عليه عن طريق إيه؟ أنه يقتل أهل الإيمان أو يعذب أهل الإيمان. فكلما زاد قتل أهل الضلال لأهل الإيمان كلما استعجلوا نزول العذاب عليهم. فقال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، ما يستحقوش أن ملائكة تنزل، هم أحقر من ذلك. وما كنا منزلين، قيل وما كنا منزلين مثلا العذاب اللي نزل على أقوام سابقة، مش هنزل حجارة من السماء، مش هي مجرد صيحة بدون ما حد ينزل، إن كانت إلا صيحة واحدة وكلمة واحدة يعني محدش هيفلت، مش مثلا صيحة واحدة فتلت ارباعهم يموت، كمان صيحة اللي فاضل اغلبهم يموت، وبعدين صيحة تالتة عشان لو حد هرب ولا لا، هي صيحة واحدة تكفي الكل يموت، لا يخرج احد عن طوعه سبحانه وتعالى، ان كانت الا صيحة واحدة. فاذا بيسموها اذا الفجائية، فاذا هم ايه؟ خامدون. خامدون تيجي مع النار بعد ما كانوا مشتعلين واصحاب قوة وعتاد، وبيقولوا من اشد منا قوة، وبيقول انا ربكم الاعلى، واوا أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ ماتوا. فإذا هم خامدون. انظر إلى منظر الرماد بعد ما كان نار تحرق تشتعل ويخاف منها الناس، أصبحت رماد. دي نهاية أهل الضلال. على ماذا يتكبر الإنسان؟ هذه النهاية. على ماذا يتكبر الإنسان؟ يعني جلطة في شريان ضيق جدا تجعل الإنسان ينام على سرير لا يتحرك. على ماذا يتكبر الإنسان؟ فقال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. ليه لازم الناس تدوق بنفسها عشان تصدق؟ ليه لازم الإنسان يعمل المعصية ويعاقب عشان يصدق؟ ليه لازم هو اللي يدوق عشان يصدق إن ربنا حق، أنزل الرسل بالحق وأنزل معهم الحق وأنزل معهم البينات؟ ليه لازم الأقوام تجرب؟ ليه لازم يعيشوا في ضلال وضنك عشان يصدقوا ان اللي يبعد عن ربنا يعيش في ضلال وضنك؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. اول حاجة بيعملها الاستهزاء بالرسول. ليه؟ بدل ما يحتفي بالرسول، رسالة من عند الله ورسول مرسل من عند الله، المفروض نحتفي بالرسل ونفرح بهم، جاءوا بالحق من عند الله، جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. المفروض نفرح ان ربنا ارسل لنا رسالة. الا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، قيل يا حسرة على العباد، يقول هذه الكلمة كل مؤمن حينما يسمع هذه الآيات، وكأن كل مؤمن بيقرأ الآيات دي الاصل فيه انه يتحسر على العباد. ليه يعملوا في نفسهم كده؟ ليه؟ وكأن ده نفس كلمة يا ليت قومي يعلمون، أيضا استمرار في معنى الحلم على الناس والرأفة بالناس. يا حسرة على، ليه الناس تعمل في نفسها كده؟ ليه يبعد عن ربنا؟ ده الخطاب اللي لازم تخاطب به الناس. ليه تختار انك تبعد عن ربنا؟ ليه تختار طريق المعصية؟ فما ظنكم برب العالمين؟ لماذا تسيء الظن بالله؟ لماذا تبتعد عن الله عز وجل؟ يا حسرة. وقيل يقول ذلك الكفار يتحسرون على أنفسهم، وقيل يقول ذلك الرسل، قال ذلك الرسل حينما رأوا العذاب. أيا كان، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني غالب الناس بتبدأ الأول بالتكذيب، ثم بدأ شوط عظيم من الآيات الكونية اللي بيجعل الإنسان إذا تدبر فيها عاد إلى فطرته. فكأن الإنسان لو دنس فطرته، إذا دنس الإنسان فطرته فليرجع إلى الكون، فهو لم يدنس بعد، فليتدبر في الكون. لو الإنسان فطرته باظت ومش عارف يفكر ويتأمل في خلقه وفي حياته، فليرجع إلى الكون، فهو باق على فطرته. ألم يروا؟ وبدأ الأول بإهلاك الرسل، إهلاك المكذبين الذين كذبوا الرسل. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ أنهم إليهم لا يرجعون. كمية القرون اللي ربنا أهلكها ثم لا يعودون بعد ما ماتوا، لا يعودون إليكم، إليكم، أنهم إليهم أي إلى أقوامهم لا يرجعون. ده الحيوان لما بيسير في طريق خلف حيوان آخر ويسقط الحيوان في فخ، الحيوان اللي قبله يخاف يكمل. يعني دي حاجة في فطرة حتى الحيوانات، يخاف يقول لك لا أنا مشيش في الطريق ده، له حيوان قبل كده مشي في الطريق ده ووقع في فخ، فدي مش محتاجة عقل. الإنسان اللي قبله مشي في طريق المعصية وربنا أهلكه، تقوم أنت تمشي في نفس الطريق إزاي؟ يعني أثار المهلكين اللي موجودة في العالم دي أين هم الآن؟ أهلكهم الله عز وجل. ودي آية حسية، ما شفتش أثار المهلكين؟ يعني يمرون عليها بليل وبالصباح، وبالرغم من ذلك يختاروا طريق الضلال. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، هم فين؟ أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، مش معنى أن هم مش هيرجعوا للدنيا إن هم ماتوا بقى وخلاص والموضوع خلص، لا، ده هيرجعوا لربنا. نفس كلام مؤمن آل ياسين وإليه ترجعون، لذلك ربنا قال وإن كل لما جميع. بيقولوا إيه الفرق بالكلمة كل وبين جميع؟ هي نفس المعنى ولا لا؟ كل يعني ما فيش ولا واحد هيفلت، وجميع يعني هيتجمعوا مع بعض، يعني مش ربنا هيبعث أقوام وبعدين يبعث أقوام وبعدها فترة، لا، الكل، كل الناس هيبعثوا في وقت واحد. هذا الجمع المهيب، مشهد تخيل ملايين البشر من لدن آدم إلى يوم القيامة يبعثوا في وقت واحد، لا أحد يتخلف عنه سبحانه وتعالى، صيحة واحدة الكل يجمع والكل في وقت واحد لا يتخلف أحد، قدرة مطلقة للملك سبحانه وتعالى. وإن كل لما أي وإن كل إلا جميع لدينا محضرون. كلمة محضر يعني هيجي غصب عنه، شو لك اتعمل له محضر عشان يجي يحضر ويتحاسب؟ محضر أي سيحضر غصبا عنه ليحاسب، الموضوع ما خلصش، مش بعد الموت الموضوع خلص. وكأن معنى الآية ألم يروا كم أهلكنا أن هذا الإهلاك الدنيوي ليس مانعا من العقاب الأخروي، يعني هيهلكوا في الدنيا ولسه هيتحاسب في الآخرة، لسه في عقاب. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، ولسه بقى هيرجع يتحاسب. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني اللي قتلوا مؤمن آل ياسين دول وأهلكوا بالصيحة، هم أهلكوا وهو بصيحة، يوم القيامة هيتحاسبوا تاني، عملتوا ليه كده؟ كذبت الرسل، لماذا قتلتموه؟ يحاسبون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ثم شوط طويل من الآيات الكونية اللي زي ما قلنا الفطرة الثابتة في الكون، الإنسان لما بيتفكر فيه بيعود إلى الله عز وجل، وآية لهم وآية لهم وآية لهم ثلاث مرات كلام في الآيات الكونية. احنا قلنا قبل كده في مقدمة تفسير سورة عما يتسألون، سورة النبأ في بداية جزء عما، إن ذكر، وقلنا الكلام ده أيضا في الأنعام وفي سورة فاطر، الآيات الكونية اللي بتيجي في وسط الصور بيبقى ليها أغراض، في أغراض عامة وفي أغراض خاصة. الأغراض العامة لذكر الآيات الكونية قدرة الله المطلقة، الدلالة على البعث، هيمنة الله عز وجل على كل شيء، دي الدلالات العامة. وفي دلالات خاصة بتتناسب مع سياق الآيات، لو الكلام على إنكار بعث دي تبقى خاصة شوية بإنكار البعث، وما يستفاد منها من الفوائد والعبر، زي ما تكلمنا في مسألة وجود العذب الفرات والملح الأجاج كان دلالة على التنوع، بالرغم أن خالقهما واحد وإن المادة واحدة هي الماء، إلا أن الله قادر على أن ينوع، ولا مسألة التنوع موجودة في فاطر، فكان هذه خلق البحر والنهر، خلق الماء الملح الأجاج البحر والنهر العذب الفرات بما فيه من دلالات عامة على قدرة ربنا على الخلق وعلى وعلى الأشياء العامة، أيضا فيه دلالة خاصة نسبت سياق السور. دي قاعدة مهمة جدا في التعامل مع ذكر الآيات الكونية اللي بتأتي في وسط صور القرآن. هنا جت آيات متناسبة مع المعاني اللي بنتكلم فيها، فجاءت مناسبة لمسألة الإحياء، ومسألة الإحياء قلنا جت في سورة الحياة والإحياء، جت في سورة ياسين أكثر من مرة، قدرة ربنا على الإحياء، هم رافضين ده على البعث، وأن الله عز وجل يحيي الموتى، وأن الله عز وجل قد يحيي الميت أي الكافر. وفي آخر سورة تنذر من كان حيا، وذكرت أعلى صور الحياة وهي الشهادة في سبيل الله، اللي هو قال يا ليت قوم يعلمون إن هو هو حي عند الله عز وجل. فمسألة الحياة ذكرت في السورة أكثر من مرة. فهنا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. إذا كنتم تكذبون بالبعث فانظروا إلى الأرض الميتة من يحييها، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، قدرة ربنا مطلقة في الإحياء. فالذي يكذب بإحياء الموتى هو خايف يتحاسب، مش مستبعد القدرة، لأن القدرة هو يرى بعينيه أعظم من ذلك. اللي بيقول مستحيل بعد ما حد يموت والعظم يتفتت ويبقى تراب مستحيل، زي ما هيعمل المشهد ده هيصوره في آخر الكافر اللي بيستعمل بقى وسائل إعلامية للصد عن سبيل الله، قال من يحيي العظام وهي رميم، يمسكها كده ويفتتها قدام الناس عشان المشهد ده يأثر في الناس، عشان الناس تقول آه فعلا إزاي بعد ما بقى ترابها هيصحى تاني. فمشهد الإحياء معانا في الصورة. فهو لا يكذب استبعادا للقدرة، لأن قدرة ربنا اللي بيشوفها بعينه أعظم بكتير. فربنا بيقول له وآية لهم، أي للذين ينكرون البعث، الأرض الميتة أحييناها، ومش بس أحييناها، وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فضم الله عز وجل المنة إلى الآية، يعني النعمة مع الآية، يعني مش بس ربنا أحيى الأرض الميتة، ده أخرج منها حبا وهو بيلامس الحقيقة دي بياكل. يعني لو كانت الأرض اللي بتموت بتموت خالص ما عادتش بتصحى، كان مات. ربنا يحيي الأرض الميتة عشان هو ياكل، فيؤمن أن الله يحيي الأرض الميتة عشان يأكل، ولا يؤمن أنه يحييه مرة أخرى حتى يحاسبه الله عز وجل. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. ومش بس كده، وجعلنا فيها جنات، شوف التنوع، من نخيل وأعناب، وعشان ما يتعبش في المية، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. أي يعني عجيبة، عملت كده عشان تاكله. سبحان الله، شفت الود، ويقابل الناس هذا الود بالإعراض. يعني ولله المثل الأعلى، لما أمك تقول لك أنا جبت كذا وكذا وكذا وعملت وطبخت وعملت ده عشان تدوقه، عشان أنت تاكل، تقابل كل هذا الود من الله عز وجل، هو الودود سبحانه وتعالى، بالإعراض. يعني ربنا أحيا لك الأرض الميتة عشانك، لأن لو كانت الأرض اللي بتموت ما تتسقاش بالمية وتموت ما عادتش تصحى تاني، مهما حطيت فيها بذرة ما تصحى تاني، كان الناس ماتت. لكن الله يحيي الأرض الميتة عشان تاكل وينوع لك فيها، كان كفاية حب وخلاص، كان هيبقى الإنسان متساوي مع الأنعام، يأكل أي حاجة وخلاص. لا، ربنا يعمل لك جنات نخيل وأعناب، وعشان ما تتعبش في المية فجر لك عيون، كل ده عشان تاكل. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. قيل وما عملته أيديهم، يعني أنت كمان علمك وربنا أدك عقل إزاي تتفنن في صناعة هذه الثمرات، وإزاي تعمل منها أكل مختلف الأذواق. وقيل وما عملته أيديهم، الماء هنا نافية، بمعنى ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم، أي ولن يستطيعوا أن يحيوا الأرض الميتة إلا بقدرة الله. يبقى وما عملته أيديهم، أي ولم يخلقوه. الإنسان أحيانا بيعتقد أنه عشان بيعمل الأسباب يبقى أنا اللي عملت، يعني هو حط البذرة في الأرض وحط شوية مية يقولك ده شجري. الرجل يجامع زوجته ويلقي المني ثم يقدر الله الولد يقول ابني، أنت عملت إيه؟ وأنت اللي خلقته؟ وأنت اللي أنتم تخلقونه؟ أنتم تزرعونه؟ هو مش معنى أنك أنت حطيت البذرة في الطينة وحطيت شوية مية هو أنت اللي كده اللي خلقتها؟ من الذي خلقها؟ من الذي قدر فيها الحياة؟ من الذي أخرجها؟ من الذي يرعاها؟ من الذي يدبر أمرها؟ من الذي يرزقها؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنت عملت حاجة؟ مين اللي بيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؟ هو الله. الإنسان أحيانا بيعمى بالسبب عن قدرة الله. فهنا ربنا بيقول له أنت ما عملتش حاجة. وما عملته أيديهم، مش معنى أنك حطيت البذرة في الطينة وحطيت شوية مية يبقى أنت اللي عملت. لا، مش أنت اللي عملت، الله سبحانه وتعالى. أفلا يشكرون. ثم قال الله عز وجل، وكأن الكلمة دي جت في الوقت المناسب، سبحان الله، سبحان الذي خلق الأزواج كلها. كأن الآية بتغششك، المفروض تقول إيه لما تقول سبحان الله سبحان. شوف القرآن عايزك تتفاعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح بتسبيح سبح، أي الجنة يسأل النار يستعيد، ده التفاعل مع الآيات. مش الآيات بتمر وانت بتتفاعلش، لا تتفاعل مع الآيات. فبعد هذا المشهد تقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.